الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبينون الخطأ من الصواب من آرائهم رضي الله عنهم، غيرهم من العلماء يبين بعضهم خطأ بعض، والدافع هو بيان الحق والنصيحة للخلق، هو بالدافع الهوى ولا التشهي، فلا غضاضة في بيان الخطأ، ولا يكون في هذا نقص على الإنسان الذي أخطأ إذا بين له خطأه، ما في نقص عليه إلا إذا عرف الحق واستمر على الخطأ بعد معرفته، لا شك أن هذا نقص فيه. نعم نعم. أو فتح الباري ثم جمع الأخطاء التي وردت في الكتاب تأليف كتاب مستقل. أول شيء شرح صحيح مسلم، شرح البخاري، هذان مرجعان عظيمان من مراجع الإسلام، فيهما علم غزير، ولا يحسن في نظري أن تجمع الأخطاء في كتاب واحد، ولكن الأحسن أنه يعلق عليها في مواطنها، يعلق عليها في مواطنها حتى يبين الحق ولا يكون في هذا تشهير، لأن جمع الأخطاء على هذه الصفة نعم يسبب نفرة نعم الناس إذا قرأوا هذا الكتاب ولا شافوا إلا فيه أخطاء من أوله إلى آخره، قال والله هذا النووي ما في خير، هذا ابن حجر ما في خير، لكن لما تكون تبين الأخطاء في مواضعها من أجل ما يطلع عليها إلا طلبة العلم والمختصين فهذا شيء طيب، وهذا هو الذي عمله سماحة شيخنا في بداية فتح الباري، لو أنه استمر كان في ذلك الخير الكثير. نعم، فعلى هذا النمط يعني هو فتح المجال وبين الطريق الصحيح لهذا الشيء، فلو كملت هذه الخطة كان هذا حسنا. نعم، ولا يطلع عليها إلا الناس المختصين الذين يعرفون القصد ويعرفون قدر ابن حجر وابن النووي، يعرفون قدرهم، لكن إذا جمعت وطلع عليها الجهال والناشئة والصغار طلعوا على هذه الأخطاء فإنهم سيكون عندهم رد سيء أو رد فعل على هذين الإمامين الجليلين، تقل الثقة بهما، وهذا ما حصل الآن. نعم. أحد الأسئلة يسير بطلع صوتك. لا، الشيخ صالح كثير من ينتقص الشيخ الإسلام ابن تيمية ينسب إليه أنه في كتابه الرد على البكري قال بحوادث لا أول له، وهذا مذكور في أكثر في كثير من الكتب اللي توزع الآن، فما أدري وش قولكم في هذا الشيخ، وهل هو ثابت هذا عن شيخ الإسلام؟ هذه فرية أهم جديدة قيلت من قبل، قالها السبكي وغيره، الشيخ لم يقل بحوادث لا أول له، لكن الشيخ يقول إن أفعال الله لا بداية لها، لأن الله لا بداية له سبحانه وتعالى، فأفعاله لا بداية لها، يريد الرد على الذين يقولون إن الأفعال إن الأفعال والصفات إنها حادثة، وأن الله مضى عليه، تعالى الله عما يقولون، مضى عليه وقت لم يفعل ولم يتصف بهذه الصفات، لأن لو قلنا بقدم الصفات وقدم الأفعال لازم تعدد القدماء، يقولون تعدد الآلهة، هذا جهل والعياذ بالله. الإنسان منا يعني، ولله المثل الأعلى، من حين يولد توجد معه بعض الصفات، أليس كذلك؟ هل يقال إن امرأة فلان ولدت عدة أشخاص لأنها ولدت شخصا فيه صفات كذا وكذا؟ هل يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف؟ فهم أرادوا أن يلبسوا على الناس بهذا، وقالوا إن الشيخ يقول بحوادث لا أول له، لا، الشيخ يقول إن أفعال الله وصفات الله ليس لها بداية، كما أنه سبحانه ليس له بداية، وتعدد الصفات والأفعال لا يدل على تعدد الموصوف، هذه مغالطة، هذا قصد الشيخ رحمه الله، وهذا ما مذكوره في شرح الطحاوية، مذكور هذا الكلام في شرح الطحاوية، مذكور رده، والشيخ بينه في رده على الرازي في تأسيس التقديس وفي غيره من كتبه. نعم نعم. أحسن الله لك يا شيخ والسامعين، أنا من منطقة حول الدمام، فوفد علينا في وقت سابق ولكن اعتنقناه بعدما نشا وداج وكثر عندنا اللي هم جماعة التبليغ، فما وجدناهم بارك الله فيك يربطون الناس بالعلماء ولا يتركون طالبا في مدرسته ولا متوظفا في وظيفته ولا يعني راعي بادية في باديته بحاجته، بل يحثونه على الخروج إلى الخارج إلى برا، فلو وجدنا يعني منهم صفات، مثلا إذا وجدوا طالبا في مدرسة حفظ القرآن أو في كذا قالوا والله يزيدك والله ينفع بك كان يتبين لنا منهم شيء انهم يريدون الخير، لكن نسأل الله العفو والعافية ما وجدوا سواء صغير او كبير او بحاجة يريدون سحبه الى الخارج. فالحقيقة انها كثرت عندنا في المنطقة الشرقية وكثر ما كانت في القرى الذي لا فيها حد من المشايخ وفيها من العوام كثير. فهاجت الحين الخميس الجمعة كل الاجتماعات، فصاروا القائمين بها الحين المنطقة هذه السعوديين، فيدعون كل من الى الخروج برا. فان سمعت منهم ما سمعته علم، وان خاويتهم لم تجد معلم يعلم، بل اذا مشى معهم العامي بثاني يوم غلبهم عليك البيان. فكيف يوجه الناس وهو بنفسه محتاج؟ فماذا ما رايكم في هذا؟ وكذلك انا اقول بما شاهدت فوالله ليس بغض لي انسان، ونحمد الله ان في هذا الوطن بنعمة حكام يحكمون الشريعة وعلماء على التوحيد ومنهج واحد. فمن يشاهد او يسمع بر البلاد فليحمد الله انه في هذا البلاء، نحمد الله ونشكره. فخرجت معهم الى الاردن فوجدت ناس اذا رايتهم قلت هذا عباد وزهاد، يعني ظاهرهم السنة ولكن العمل يختلف، يجتمعون حلقة مثلنا كذا ثم يجتمعون يتقابضون بيديهم ثم يرفعون الاصوات بكلمة طيبة، لكن اذا شرعت على غير ما شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهي تطلع الى شيء ثاني. فهم يقول لا اله الا الله الف مرة، وراهم رجل يدرجهم، وعند ما جاء عند كل راس واحد ظهر واحد صح عليهم، ثم بعد هذا ما يرتفع معهم الصوت كل يبدأ يبكي ويقترضهم الجهل ان هذا عمل صالح. فنبيت مرة واحدة قلت ما هذا العمل الذي تعملون؟ لم يعلم من الكتاب والسنة. فأنكروا علي المجموعة لنا معهم وقالوا حنا لم نتي لهذا، بل خلك حول ست الصفات. قلت والله أنا ما أعرف ست الصفات ولا أعرف ما بها ست الصفات، قل بهذا المخرج الناس، وإن كان من خرج منهم سيعلم الطريق والذي يبعد ما علينا منه. قلت والله أنا إذا ما أنا داعي للحق ما أنا رايح، وإذا لقصد ليس طريق الحق فلا أي سبيل، فليس أنا إن شاء الله ماشي فيه. ثم رجعنا إلى منطقة الكويت فوجدنا فيها أخت لي، فقلت بسلم على أختي، فلو ما تسلم وأنت خارج في عدة أيام حتى تنتقض على الأيام. فالحمد لله أن الله سبحانه وفقنا إلى مثل هذا الوجيه، وأشكر الله ثم أشكر العلماء على ما يبينون. فوالله إنكم فعلتوا كثير وعلمكم يصل عند كل واحدة في بيته، لكن اللقاء مثل هذا يخلص الضغائن منا ويعرفنا بكم ويفك الإشكال بين بعض الناس عندما تلتبس عليهم الأمور. فجزاكم الله خير، ونريد إن شاء الله بيانا في هذا المقال. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تفضلت به الحقيقة أنه بيان شاف كاهن، وأنت مجرب لا شك أنك جربت معهم وعرفت حقيقتهم أكثر من الذي يسمع عنهم ولم يخرج معهم. الذي يتكلم عن خبرة وعن معرفة لا شك أنه أدرى وعرف من الذي يتكلم عن سماع ووصف. الله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير، قل سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا. ومثلك من إخوانك أيضا من شاركوهم وخرجوا معهم وفي الأخير عرفوا الخطأ في طريقتهم فتراجعوا وبينوا للناس أن هؤلاء الجماعة لا يصلحون للدعوة ولا يصلح الخروج معهم. ومنهم أو من أشهرهم فضيلة الشيخ سعد الحصيم جزاه الله خيرا، إنه كان في الأول متفانيا معهم وكان يدافع عنهم، لكن لما تبين له حقيقة أمرهم دعاه دينه وإخلاصه وعقيدته الصحيحة إلى الإنكار عليهم، وهذا هو الواجب. وغيره كثير وكثير ممن كتبوا عنه ممن رافقوهم وعرفوا أحوالهم، ونحن من الأول لسنا في شك من هذا الأمر. وكما قلت لكم في بداية الجلسة إن هذه البلاد ولله الحمد ليست بحاجة إلى جماعة تأتي من هنا ومن هناك من خارج البلاد، إنها بحاجة إلى أن تؤازر هذه الدعوة الصحيحة التي نشأت فيها على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى القيام بهذه الدعوة ومناصرتها ونشرها بين الناس عن علم وبصيرة، ولسنا بحاجة إلى أن نستورد مناهج الدعوة أو جماعات من الخارج يعني يدعوننا للخروج عن هذه الدعوة. هذا أظن هو القصد. أظن هؤلاء الذين يأتوننا من الخارج من التبليغ وغيرهم يريدون يدعوننا إلى ترك هذه الدعوة السلفية الصحيحة، وإلا ماذا يريدون؟ نحن ولله الحمد على بصيرة من أمرنا، يعني يجون إلى هذه البلاد يريدون أن يخرج أهلها معهم، لأي شيء يخرجون؟ هل كانوا على ضلال؟ هل كانوا على جهل بعقيدتهم؟ إن هذه البلاد ولله الحمد، ولست أقول هذا من باب المدح أو المجامل، إن هذه البلاد ولله الحمد هي أحسن بلاد الدنيا، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى، والواجب أن نشكر هذه النعمة، فإن تجاهل هذه النعمة من الكفران. النعمة تشكر بذكرها، وتشكر أيضا بالعمل بها، وتشكر أيضا بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى الذي من بها. فكما تفضلت عن هذه الجماعة، وهذا شيء كتب عنه وبين للناس، وآخر ما صدر فتوى الشيخ ابن باز منذ أيام في جريدة الدعوة يقول إن هؤلاء الجماعة ليس عندهم بصيرة في التوحيد. خلاص، هذا هو الأساس. إذا صار ما عندهم بصيرة في التوحيد، خلصنا منهم، نفضنا أيدينا منهم. ويقول فلا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يريد أن يبصرهم. إذا صاروا هم بحاجة إلى الدعوة، إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة كيف يدعون الناس؟ صاروا هم بحاجة إلى الدعوة، إلى أن يخرج معهم علماء أهل بصيرة يدعونهم إلى التوحيد. إذا ما صار لهم مكان ولا صار لهم فائدة، وإنما هم بحاجة إلى الدعوة ونقض هذه المبادئ التي يسيرون عليها. وليس جماعة التبليغ فقط، بل كل الجماعات المشبوهة والمستوردة يجب أن يوقف منها هذا الموقف. والله تعالى أعلم. يعني مزيد، ما أدري ما رأيك فضيلة الشيخ، يعني الواقع ليس الواقع أنهم يرفضون دعوة التوحيد، وذلك أنه إذا خرج معهم بعض طلبة العلم أرادوا مثلا بيان العقيدة أو التوحيد أو أنواع الشرك أو كذلك، نفروا منهم وغضبوا، وربما يعني رغبوا في ذلك. وإذا قام يبين في العقيدة والتوحيد أو بل يبين بعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، نفروا من ذلك. أنا شاهدت هذا بنفسي. أنا ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فيه، فخرجوا من المسجد. ومثلي أيضا بعض المشايخ ألقوا في هذا المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه، لأنهم كانوا نازلين فيه، إذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد، مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد، لكن لما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد. وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد، نعم، وهذا ليس خاصا بهم، كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه. لو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب، لكنهم وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قديم مخطط لهم، لا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم، لأنهم لو رجعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم وهو لا يريدون هذا. وآخر كتاب صدر وجمع فيه مقالاتهم وانتقادات عليهم والذين صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم، آخر كتاب صدر في هذا هو كتاب حافل جامع، كتاب الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع، لأنه كتاب متأخر جمع كل ما قيل من قبل وكل ما جمع فيه معلومات صحيحة عنهم، فلم يبقى فيه مشكال أبدا. لكن الفتنة والعياذ بالله إذا جاءت تعمل أبصار، الفتنة تعمل أبصار، ولا كيف إنسان عاش على التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد كيف يغتر بهؤلاء؟ كيف يخرج معهم؟ كيف يدعو إليهم؟ كيف يدافع عنهم؟ هل هذا إلا من الضلال بعد الهدى واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أسأل الله العافية والسلام. ما نصيحتك لإخوانك العوام الذين لا يعلمون غايتهم حتى النساء يخرجون للباكستاني؟ نصيحتي لإخواني العوام وغير العوام أن لا يصحبوهم، وإذا أرادوا الخير فهو موجود ولله الحمد في بلادهم، إذا أرادوا العلم فالعلماء موجودة، إذا أرادوا العبادة المساجد مفتوحة والبيوت مفتوحة للعبادة، إذا أرادوا أي شيء من أمور الدين فهو متوفر ولله الحمد. هذا أشرت إليه في الكلمة السابقة، أن الكتب المعاصرة والفكرية الجديدة كلها أكثرها أو غالبها غثاء كغثاء السيل، فيها كلام كثير وفيها فصاحة وبلاغة وشقشقة، لكن ليس فيها من العلم شيء، أو فيها قدر يسير لا يكفي. الكتاب من أول إلى آخره تقرأه ولا تخرج منه بفائدة علمية. فالواجب على طلبة العلم وعلى شباب المسلمين أن يرجعوا إلى الكتب الأصيلة، الكتب النافعة، كتب السلف وكتب العلم، من أجل أن يستفيدوا منها، وفيها المنهج الصحيح، وفيها الجماعة التي يجب الانتماء إليها، وفيها كل ما يريدون من الخير. وكونهم يصرفون أوقاتهم في هذه الكتب التي لا فائدة منها إن لم يكن فيها ضلال وضرر، فعلى الأقل هي لا فائدة منها، فيكون صرفا للوقت في غير فائدة، لأنها كتبها أناس ليس عندهم من العلم شيء. هذا إذا أحسننا بهم الظن قلنا جهال، أما إذا لم نحسن بهم الظن قلنا هؤلاء ضلال يريدون صرف المسلمين عن عقيدتهم وعن دينهم الصحيح. قبل فترة وزع شريط، والشريط يتكلم فيه أحد قواد أحد الجماعات في الأردن، تكلم عن هيئة كبار العلماء عندنا في البلاد، والشريط فيه نوع خبث، يعني الذم فيما يشبه المدح، يتكلم ويمدح أهل العلم عندنا مدح حافل، ويقول أما ما يوجد عندهم من أخطاء في بعض الفتاوى فإنها إنما صدرت بسبب ضغوطات من ولاة الأمر في تلك البلاد. والشريط هذا وزع كثير، فلعلكم تقولون الضوء حول هذا الكلام. إن شاء الحمد لله أنه اعترف بالحق وبين فضل هؤلاء العلماء، أما قوله أنهم يفتون بسبب ضغوطات هذا كلام الباطل، وعلماء هذه البلاد ولله الحمد هم أبعد الناس عن المجاملات وعن الضغوطات كما يقول، فهم يفتون بما يظهر لهم أنه هو الحق، سواء كان موافقا لأهواء الناس أو مخالفا لأهواء الناس، هذا هو المعروف عنهم. هذه فتاواهم موجودة ولله الحمد، فتاواهم موجودة ومدونة وأشرطتهم موجودة، فليأتنا هذا المتكلم يأتنا بفتوى واحدة تخالف الحق وأنها بموجب ضغط وأنهم أجبروا على هذا الشيء، يجيب لنا فتوى. أما الكلام والدعاوى واتهام الناس هذا لا يعجز عنه أحد، كلهم يقوله، لكن الكلام في الحقائق يجيب لنا فتوى واحدة من هذا النوع. عبد العزيز. نعم. تكون خطبة الجمعة في محيط الحاضرين وما يفيده، يعني تخاطب ناس موجودين، مثل ما درس الطلاب في الفصل أنت تخطب على الحاضرين في الجمعة، فتعلم الحاضرين ما ينفعهم وتبصرهم بالطريق الصحيح، هذا هو الواجب. أما أنك تجيب لهم مشاكل ليست في بلادهم فهم ماذا يجدي هذا؟ أولا، هل أنت تحل مشكلة البلاد الخارجية بخطبة الجمعة التي تلقيها؟ هل إذا خطبت فيها انحلت المشكلة؟ أو أنك شغلت الحاضرين بشيء لا يعرفونه؟ وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت لست خطبت في الحاضرين ولست حللت مشاكل العالم التي أنت تكلمت فيها، خرجت وخرج الناس بدون فائدة وبدون خطبة، هذا هو الواقع. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. جماعة التبليغ. وجماعة التبليغ صوفية مقنعة، مركزها الهند، وأظن أن رئيسها وإمامها الموجود هو إنعام الحسن، والذي قال لك إن هذا العمل بدعة يعني ما ينتهجونه من الخروج أياما محددة يلزمون بها أنفسهم، وهذه المدة ليست مقصورة على الثلاثة الأيام، بل منها غير ذلك 40 يوما و4 أشهر. وليا لنصوص الكتاب الكريم وتحريفا لها عن ظاهرها استدلوا على بدعة الخروج الأيام المحددة بآيات من كتاب الله. فمثلا قوله تعالى سيحوا في الأرض 4 أشهر يقولون هذه الخروج المعتبر عندهم. والذي يتأمل هذه الآية يجدها فيما أمر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به في الحج الأكبر وهو عيد النحر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يؤذن بهذه الآيات من صدر براءة سورة التوبة إعلاما للمشركين بأن يسيحوا في الأرض 4 أشهر، أعني من ليس له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهجهم، هو التفسير، هو في الحقيقة التفسير الباطني، تفسير الباطنية للقرآن الكريم. فمثلا يؤولون قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم لما تضمنته الآية من صفاتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الصفات الثلاث هي الصفات التي نالت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخيرية على الأمم. ولكن هذه الجماعة الصوفية المقنعة تلوي هذه الآية ليا فتقول كنتم خير أمة أخرجت للناس الذين يخرجون مع هذه الجماعة في سبيل الله، ويحرفون سبيل الله بأنه هو الخروج معهم وليس الجهاد في سبيل الله. فإذا الخروج الذي يفسره التبليغيون بأنه خروج في سبيل الله ليس في الحقيقة هو في سبيل الله، ليس هو المعني بآيات الكتاب في سبيل الله. المعني في سبيل الله إذا أطلق في الكتاب الكريم فهو الجهاد، مجاهدة الكفار أعداء الإسلام من الكفار اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. وأقول ما دمت قد نلت من الله سبحانه وتعالى الهداية فأوصيك أولا بالانفصال عن هذه الجماعة، لأنهم يريدون ممن يتبعهم أحد أمرين: لا تفتر جهودهم في تحصيله، أحد أمرين: إما أن يكون الإنسان صوفيا يبايع على السلسلة الصوفية الرباعية السهروردية والجشتية والقادرية والنقشبندية، وهذه البيعة لا يأخذونها عليه إلا بعد اختبارات قاسية وتجارب يجرونها عليه، وإن لم يتيسر هذا فإلى الأمر الثاني، وهو أن تموت عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح في نفسه، فيصبح الإنسان جاهلا بعقيدة التوحيد، جاهلا بالعلم. ومن ترهات هذه الجماعة وبلاياها أنهم لا يدعون إلى التوحيد، وأن تابعهم لو جلس معهم سني عمره لن يستفيد علما شرعيا بالعقيدة ولا بالأحكام ولا بغير ذلك من شعائر الإسلام. كل ما في الأمر أنهم يروضونه ترويضا فقط، ترويضا فقط. وهذه الجماعة لها وجه خبيث هو الذي يخفونه عن الناس وهو الصوفية، ولها وجه حسن وليس بحسن، ولكن نحن نقول تجوزا في العبارة، وهو الدعوة إلى الله، لكن الدعوة إلى الله على عمى وعلى جهل. الدعوة إلى أن يكون المسلم جاهلا بالعلم مفصولا عن العلماء، ويكسبون عواطف الناس بما يظهرون به من ضلال المسلمين، ينتشلونه من الخمارات ومن الكازينوات ومن دور السينما إلى غير ذلك، يكسبون بهذا عواطف الناس، ولكنه هذا الذي يكسبونه إذا استولوا عليه يبقى جاهلا لا يعرف منهجا إلا منهج هذه الجماعة الضالة المضلة. السؤال الثاني يسأل: هل هذه العبارة صحيحة؟ نحن مطالبون بالجهد والهداية، والهداية من الله، والهداية من الله تأتي، أنت تتحرك هنا والله ينزل الهداية، قد تنزل بأمريكا، قد تنزل بالهند هنا أو هناك إلى آخر، أو في أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في مكة والهداية تنزل في المدينة، فهل هذا القول صحيح؟ القول بأننا نتحرك نجتهد والهداية بيد الله هذا قول صحيح. نعم، الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الدعاة على الله على بصيرة من بعده، هداية الدلالة والإرشاد، وهي الواردة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق والقبول، هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلب، قبول الإنسان الحق، هذه إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى أحد من خلقه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من شيء، وهي المنفية بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. وأما بقية الكلام فهو كلام باطل سفسطائي هوس الصوفية، أم له عليهم هوس الصوفية. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك بمكة والهداية تنزل بالمدينة، بل إن أهل المدينة سبب هدايتهم وقبولهم الإسلام أنه جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه يوم عرض نفسه على القبائل بمكة، وكذلك وفد آخر بيعة العقبة الثانية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علموا ما عنده بايعوه، وكان يقول بعض القوم لبعضهم: هذا هو النبي الذي كانت تتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. فشاء الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه وسابق علمه أن ينال الأوس والخزرج الأنصار شرف السبق إلى الإسلام ويبوء اليهود بغضب الله ولعنته. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مندوبه وصاحبه الجليل مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وهذا كافي في زيف هذه الدعوة أبدا. قد يكون هذا من هوس الحلولية، وهي بعض طوائف الصوفية تتحرك هنا والهداية تنزل هناك، هذا كلام سفسطائي ما أملوا عليهم إلا الحلول والهوس. فالهداية من عند الله، ولكن لها أسباب، أسبابها أن أسباب هداية التوفيق بإذن الله تعالى أن الإنسان يبين للمدعوين، يبين لهم وتبلغهم الدعوة. أما أن ينال الإنسان الهداية بحركة لا يسمع بها ولا تبلغه هذا لم يقل به أحد من أئمة المسلمين فيما أعلم، بل لم أجد عليه نصا من كتاب ولا سنة. فالهداية سببها مع توفيق الله عز وجل، هداية التوفيق أعني، سببها هداية البيان وهي هداية الدلالة والإرشاد، بمعنى أن المدعوين تبلغهم الدعوة مشافهة من الداعية أو مكاتبة أو. ومما يدل على هذا أن رسول الله على زيف هذه الدعوة الباطلة تحرك هنا والهداية تنزل هناك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفى أيضا بالدعوة في مكة والمدينة، بل أرسل رسائل إلى الملوك خارج الجزيرة العربية يدعوهم إلى الإسلام. فلو كان هذا صحيحا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن هنا والله سبحانه وتعالى ينزل الهداية هناك. الله سبحانه وتعالى لا يستحيل عليه شيء، لكن ليس هذا مما جرت به سنة الله سبحانه وتعالى فيما نعلم في الدعوة، أن الإنسان يدعو في مكان والناس هكذا يلهمون الهداية على بعد. هذا لم يقل به أحد أبدا، فهو هوس الصوفية الحلولية. السؤال الثالث يقول ما هو المفهوم والتفسير الصحيح لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله؟ أولا نقول ما معنى تقوى الله؟ فالتقوى في اللغة من الوقاية، فالإنسان يتوقى ما يحذر ويخافه بما يملك من الوسائل والأسباب، فهو يتقي حرارة الأرض الرمضاء بالحذاء، ويتقي وهج الشمس بالمظلة، ويتقي وهج البرد بالملابس المتينة القوية. وأما التقوى اصطلاحا فهي فعل ما أمر الله به على حقيقة من الله، على نور من الله، ابتغاء مرضات الله، وترك ما نهى الله عنه على نور من الله اتقاء سخط الله. فالمتقي هو الذي يفعل الأوامر والنواهي طاعة لله وامتثالا له، خوفا وطمعا، يجمع بين الخوف والرجاء. فإذا تقرر هذا فنقول والعلم عند الله، واتقوا الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن من الأسباب التي ينال بها الإنسان العلم النافع تقوى الله سبحانه وتعالى على ما قدمنا تفسيره، والله أعلم. السؤال الرابع يقول هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر أو 40 يوما أو 3 أيام؟ وما صحة أثر عمر؟ هل أتممت 40؟ لم أقف ولم أسمع بما ورد في السؤال من خروج النبي صلى الله عليه وسلم مدة معينة، بل كان صلى الله عليه وسلم يجهز السرايا، يغزو بنفسه ويمكث حسب الحاجة، ثم يعود إلى المدينة، ويبعث البعوث وتعود البعوث بعدما تنهي مهمتها. وأما أثر عمر فإني لم أقف عليه، ولكن أخشى أنه مأخوذ من حياة الصحابة للكان دهلوي، وهو الخليفة الثاني لمحمد إلياس، أظن ابن محمد إلياس، ولا لا؟ أظن ابن محمد إلياس، على كل حال هو بعده. وفيه من الخرافات والأكاذيب ما فيه، فلينظر هذا في كتب السيرة وكتب السنة، فإن صح فمعناه، إن صح هذا الخبر فمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من أو أراد من أو, أو, أو حث عمر أن يبقى 40 يوم في مهمة معينة يرى أنها تستدعي 40 يوما، وعمر رضي الله عنه لما أنهى مهمته عاد. هذا على صحة الخبر، وهذا كلام لا ترتب عليه سنة، لأن الإنسان قد يذهب في مهمة يقدر لها أياما معدودة ثم يعود قبلها فيقول من بعثه لما لم هل أتممت كذا، لو أنك فيقول المبعوث بعد أن عاد أنهيت المهمة، المهمة المقررة أنهيتها، فيصبح لا اعتراض عليه. والله أعلم. السؤال الخامس يقول السائل: خرجنا إلى باكستان وشقنا إلى مسجد بريلوية ومكثنا 4 أيام ونحن نصلي خلف هذا البريلوي، وكان أميرنا يعلم أن هذا بريلوي، ثم تبين لي بعد مدة أن البريلوية مشركين. أظنك تسأل عن حكم ما مضى من صلاتك معهم، فما دمت لا تعلم شركهم فصلاتك صحيحة إن شاء الله ولا قضاء عليك. وفيما بعد لا تصلي معهم ولا أعلم مع من شاك لهم من المشركين. السؤال السادس يقول: ما هو حكم من أول جميع آيات الجهاد إلى أنها خاصة بالجهاد القولي العملي، يعني جهاد النساء؟ هذا تقويل، هذا تأويل فاسد باطل زائف، يراد منه صرف الجهاد إلى عمل جماعة التبليغ، وهذا هو غالب الظن عندي. وإن كان من غيرهم فإنهم دعوة تروج بين ضعفاء العقول من المسلمين، يقصد منها إبطال فريضة الجهاد، فليعلم هذا وليتنبه إليه، فالجهاد فريضة محكمة حتى يأتي أمر الله، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومما يقوم به الجهاد ووضع الجزية، يعني لا يقول بالجزية، إما إسلام وإما السيف. السؤال السابع يقول السائل: بعض العلماء يطلق على الجماعات ومنها جماعة التبليغ أنها فرق وليست جماعة، لأن الجماعة ما كان وليست جماعات لأن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنا أسميها فرقة، ولكن نقول جماعات من الناحية اللغوية وتجوزا في العبارة وتنزلا مع القوم على اصطلاحهم، لأن هذا المسمى لا يغير الحقيقة. ولا جماعات في الإسلام إلا أهل السنة والجماعة، فهم جماعة واحدة. وإن لم يكن ممن ينتهج السنة إلا رجل واحد فهو جماعة المسلمين، وما عداهم وما عدا ذلك من الفرق أو الجماعات كما يسمونها فهي فرق ضالة مضلة، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن الفرقة بمعنى الجماعة، وهذا اصطلاح حادث، اصطلاح حادث. فنحن من باب أنه اشتهر لدى عامة الناس نقول جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة كذا إلى آخره، نقول جماعة لأنه لا يكاد يعرف الفرقة. أما الذي لا مراء عندنا فيه فهم فرق، ولا يخالطني شك أنهم من الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الجماعات باختلاف مناهجها هي جماعات ضالة مضلة، وهي تندرج تحت الفرق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق تزيد على 73، ولكن هذا معروف ومقرر في علم الأصول من العدد الذي لا مفهوم له، فلا يقصد به الحصر، لا يقصد به الحصر، فقد تبلغ الفرق 100 أو 200 أو أكثر من ذلك. المهم أن نسبة 1 من 73 هم أهل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الفرقة الناجية المنصورة، وما عدا تلك الفرقة فهم جماعة أو جماعات الضلال وفرق الضلال. السؤال الثامن، يقول السائل: هل ثبت أن بعض شباب هذه البلاد بايعوا الإمام الحسن على الطرق سلسلة الرباعية، طرق الصوفية في الهند، الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية؟ هذا شائع ومنتشر أن بعض الشباب السعودية المغترين وقعوا في هذه البيعة، ولكن بعدما عرفوا زيفها تنفصلوا منها وكشفوها، ولا أستحضر أسماءهم الآن، لكنه شائع ومنتشر. وهنا نشير إلى أن كل بيعة غير بيعة الإمام الذي ارتضاه المسلمون أهل البلد هي بيعة باطلة وبدعة في دين الله. فمن بايع من أهل هذه البلد جماعة التبليغ أو غيرها من الجماعات الإسلامية كما يزعمون، فقد ابتدع في دين الله، وأرى أنه يستحق من إمام المسلمين العقوبة الرادعة، لأن هذا افتيات على الإمام، ولا يجوز فيما أدين الله به أن يكون في هذا البلد تنظيم عام، وسواء كان هذا التنظيم إداريا أو دينيا دون موافقة ولي الأمر. وما يتلقاه أهل هذا البلد من الخطط والتنظيمات في سلك جماعة معينة افتيات على ويبيعون، فهو افتيات على ولي الأمر، افتيات على ولي الأمر الذي انعقدت له البيعة ورضيه المسلمون لدينهم ودنياهم. فمن الناحية الإمام معروف، والإمام نصب للدعوة عندنا إماما ينوب عنه، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هو الذي يحق له أن ينظم للدعوة في البلد بموافقة ولي الأمر، له صلاحيات محددة ونظام معروف، هذا الذي أدين الله به من خلال ما أفهمه من نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم هذا اللقاء، والذي هو بعنوان وأن هذا صراطي مستقيما، لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وكان هذا اللقاء في مدينة الطائف في صيف عام 1415، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 56 ميم على 3092، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فرصة عظيمة وطيبة هذا اللقاء مع إخوان لنا جاءوا من بعيد، سافروا وتكبدوا المشقة في طلب العلم والالتقاء بإخوانهم، وهذه سنة قل العمل بها في هذا الوقت، فنرجو أن يكون لكم ثواب إحيائها والعمل بها. كما تعلمون حال الناس اليوم وكثرة الفتن والتيارات المختلفة التي تتخطف الناس وخصوصا شباب المسلمين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحدة لا تنقسم ولا تتعدد، عليها رسل الله من أولهم إلى آخرهم، وعليها أتباع الرسل إلى أن تقوم الساعة. هي طريق واحدة، هي الصراط المستقيم الذي ذكره الله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهو المنهج الواحد الذي عليه خيار الخلق من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. طرق الأخرى طرق اليهود والنصارى وما تفرع عنها كلها طرق ضلال. ومن تمام الفتنة أنها تدعي الإسلام وتنادي باسم الإسلام لتغر الناس وتخدع الناس، فهم يريدون أن يقضوا على الإسلام باسم الإسلام، لأنهم لو دعوا إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المذاهب الأخرى بأسمائها لنفر منهم المسلمون، ولكن تلبسون لهم بلباس الإسلام. والواجب على المسلم أن لا ينخدع بالأسماء أو بالدعايات أو بكثرة التباكي على الإسلام حتى ينظر في منهج هؤلاء وما يسيرون عليه، فإن كان هو منهج الحق ويسيرون على هدي الكتاب والسنة وكانوا من أهل العلم والبصيرة، أيضا لا بد أن يكونوا من أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون هدي الكتاب والسنة منهج القرآن والسنة، فإذا كانوا كذلك فإنهم هم أهل الحق. أما إذا خلوا من هذه الأوصاف فإنهم لا يقبلوا منهم ولا يغتروا بهم وإن كانوا ينادون باسم الإسلام، لأنهم بين أمرين: إما أن يكونوا مغرضين يعرفون حقيقة الإسلام ولكن يريدون الصد عن الإسلام، وإما أن يكونوا جهلة لا يريدون الصد عن الإسلام، يريدون الخير لكنهم جهلة لا يعرفون ما هو الإسلام وما هي حقيقته وما هي مناقضاته ومنقصاته وما هي أركانه، لا يعرفون حقيقة الإسلام وإن كانوا يريدونه، ولكن الجهل يضيعهم ويحسبون الخير شرا والشر خيرا، فهؤلاء لا يصلحون أن يكونوا دعاة ولا قدوة ولا نغتر بهم. ولا شك أن الإسلام نصبت له العداوة من قديم، جذورها قديمة ولكنها تبعث في كل وقت على أيدي هؤلاء الأشقياء أو الجهال ويدعون إليها الناس. فتلك المذاهب الباطلة ما انقرضت كما يقول بعضهم، هي ما انقرضت، مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب الرافضة هي ما انقرضت بل تطورت واستخدمت لها الوسائل الجديدة المبتكرات الجديدة، فهي لم تنقرض ولا تنقرض، لأن الله يريد بها الابتلاء والامتحان إلى أن تقوم الساعة، فهي موجودة وقائمة والمروجون لها كثير، ويجب علينا ألا ننخدع بتلك التيارات أو تلك المناهج والجماعات، بل نصوب أنظارنا إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة وما كان عليه الأئمة من علمائها، الأئمة المصلحون من علمائها، فهم القدوة. وكانت هذه البلاد ولله الحمد كما تعلمون كانت تسير على هذا المنهج السليم منذ ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المصلح رحمه الله، وهي تسير على منهج سليم وكانت سالمة من تلك الأفكار من تلك المناهج من تلك الجماعات، كانت سالمة، كان الجميع من أهلها على منهج واحد، كبيرهم وصغيرهم وملوكهم وعامتهم رعاتهم ورعيتهم حاضرتهم وباديتهم كلهم على منهج واحد. إذا سمعت الآن القصائد النبطية التي قالها شعراء العوام وشعراء البادية فإنك تعرف فيها المنهج السليم، عقيدة السليمة، روح الإسلام فيها، لأن هذه الدعوة المباركة صار لها تأثير في هذه البلاد في باديتها وحاضرتها وفي قراها ومدنها في عوامها ومتعلميها. هذه بركة الاتباع، هذه بركة اتباع المنهج السليم. وكان شباب هذه الأمة يسيرون على منهج سلفهم، ما عرفنا فيهم انقسام ولا عرفنا فيهم هذه التفرقات، ما عرفناها إلا من وقت قريب. فالواجب أن نتنبه لذلك وأن نسد الطريق على كل دعاية وكل منهج وكل جماعة تخالف ما عليه أهل هذه البلاد من صفاء العقيدة ومن سلامة المنهج والعلم النافع واجتماع الكلمة واستتباب الأمن والسلامة من الأفكار والصراعات. أن نتنبه لذلك لئلا تزول عنا هذه النعمة العظيمة التي فقدها كثير ممن حولنا من البلاد الأخرى. فنحن لم نحصل على هذه النعمة وهذه الميزة إلا بالسير على هذا المنهج السليم. والشباب يجب أن يرتبطوا بأهل العلم وأن يرتبطوا بآبائهم وكبار السن من أهل العلم والحكمة والروية والخبرة، لا يكون هناك انفصال وانحياز، يكون العلماء على حدة والشباب على حدة وكبار السن على حدة وكل منقطع عن الآخر. هذا ما يريده أعداء الإسلام لهذه الأمة. وأنا أظن أن آخر معقل لهذا الدين هو في هذه البلاد، أنا أظن هذا، قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا، لكن ما يظهر لي أن آخر معقل هو هذه البلاد، لأن البلاد الأخرى كما تعلمون ما فيها من الضياع والتشتت والانقسامات، فأظن أن آخر معقل هو هذه البلاد. فلذلك صوبت إليها سهام الأعداء والدعايات المضللة باسم الإسلام، التنفير من العلماء بحجة أنهم عملاء وأنهم مداهنون وأنهم، والتنفير من ولاة الأمور بحجة أنهم كذا يعملون كذا وأنهم يعملون كذا وأنهم ارتباط مع كذا. فإذا حصلت النفرة بين العلماء وبين العوام وحصلت النفرة بين الرعاة والرعية، حصلت الفوضى، تفرقت الكلمة، وحصل المقصود للأعداء، وزالت هذه النعمة التي نحن نعيش فيها. هذه البلاد كما يعلم الجميع أنها بلاد الدعوة السلفية، وقبل ذلك كلها هي بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، والتي يرجع إليها المسلمون في أمورهم وفي صلاتهم وعبادتهم وحجهم وعمرتهم. يريدون وهي قبل ذلك كله هي مبعث الرسالة المحمدية، فهم يريدون أن يكدروا هذا المشرب وهذا المرجع. أعداء الإسلام يريدون أن يكدروا هذا المشرب وهذا المرجع وهذا المصدر حتى يفككوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يقال عن بعض المستشرقين أنه ألقى كلمة في بعض المجامع التي يجتمعون فيها لكيد الإسلام والتخطيط المسلمين، أن واحدا منهم قال: لا تطمعوا في صرف المسلمين عن دينهم ما دام فيهم أمران: الكعبة المشرفة والقرآن العظيم. ما دام القرآن بأيديهم وما دامت الكعبة موجودة فلا تطمعوا في صرف المسلمين عن دينهم. فهم يريدون الآن أن يركزوا على هذين الأمرين: صرفهم عن القرآن إلى الأخذ بالمناهج والأفكار الجديدة والمستوردة، وصرفهم عن الاجتماع، اجتماع الكلمة والاجتماع على الحق الذي من أكبر أسبابه اجتماعهم حول هذه الكعبة وتوجههم إليها في المشارق والمغارب. فكيد الأعداء من قديم وجديد كله مصوب ضد الإسلام والمسلمين، وإذا أدركوا مطلوبهم من هذه البلاد فإن كل بقية المسلمين في بقية البلاد هي من باب أولى، أنهم إذا قطعوا الرأس سهل عليهم تنزيق الجسد. الواجب أن نتنبه لهذا، نحن وأنتم كل مسلم عليه مسؤولية عظيمة نحو هذا الدين وأهله، ولو أنفع الحماس ولا ينفع محبة الخير بدون العلم، الإنسان لا بد يتعلم، إذا كان في حماس وهو ما عنده علم ربما أن حماسه يكون ضرر. إذا كان يحب هذا الدين ويحب الانتماء إليه ولكنه يجهله، ربما أنه يعتقد الحق الباطل حقا والضلال هدى، والأفكار المنحرفة يعتقدها صوابا لجهله، ولا يزول الجهل إلا بالعلم النافع. الواجب علينا أن نتعلم هذا الدين وأن نفهمه فهما صحيحا، وأن نقوم بالعمل به حسب استطاعتنا ومقدرتنا، نقوم على نشره وبثه بين الناس، لأنه لا صلاح للعالم إلا بهذا الدين، ولا خير في الدنيا والآخرة إلا بهذا الدين. ولكن الدين يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى معرفة بصيرة، لا يكفي الانتماء إليه وتحمس له. كثير من المتحمسين له لو سألتهم ما هي حقيقة الإسلام، ما هو تعريفه الصحيح، وما هي نواقضه، وما هي مكملاته، وما هي منقصاته، ما استطاع أن يعرف ذلك ولا أن يجيب بجواب صحيح، لأنه لم يتعلم، إنما يأخذ العلم عن الجرائد والمجلات وكتب الثقافة، وهذه ليس فيها علم، إنما فيها كلام كثير قليل الفائدة، أو ليس فيه فائدة نص. المسألة مسألة علم وبصيرة، ما هي مسألة حماس أو تحمس لهذا الدين بدون فهم له. يقول الإمام ابن رجب كلاما معناه إن السلف أقل كلاما وأكثر علما، كلامهم قليل لكن علمهم غزير، ما عندهم هذه النوادي وهذه المحاضرات وهذه الندوات وهذه الصحف والمجلات وهذه هذا الكلام الكثير، هذا ما هو عند السلف. الذي عندهم علم، علم غزير، فقه دقيق، قل كلامهم وكثر علمهم. أما الخلف يقول على العكس، كلامهم كثير ولكن فقههم قليل، فقههم قليل، كلام كثير ربما يكون كلاما بليغا ومنمقا ومزوقا، ولكن إذا أردت أن تعرف منه حكما شرعيا لم تجد فيه شيئا، كالسراب الذي يظنه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالمدار على الفقه في الدين، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. لاحظوا أنه قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا، فقدم التفقه على الإنذار، إنذار لا يكون إلا بعد التفقه. من هنا ندرك أن الدعوة لا تكون إلا بعد العلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة هي العلم، العلم العلم أولا، أعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا كان الإنسان يتكلم عن علم وعن فقه وبصيرة فإن كلامه يكون نافعا، وإذا كان يتكلم عن غير علم وعن غير فقه فإن كلامه يكون ضارا، أو لا فائدة فيه ويكون شغلا للوقت. ليس الكلام والمقصود كثرة الكلام، كثرة المحاضرات وكثرة الخطب وكثرة الحماسات، المدار على النفع والفقه الدين. ربما كلمات معدودة ينفع الله بها ما لا ينفع بكلام طويل منمق. كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة جامعة، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وفصل الخطاب، ما كان يكثر الكلام عليه الصلاة والسلام. كانت خطبه كلمات معدودة وقراءة للقرآن الكريم توجيهات، لكن كانت غزيرة العلم وعظيمة النفع عظيمة التأثير. هذا هو المقصود، مقصود أننا نقبل على التفقه في دين الله، تبصر فيه، ولا نتكلم إلا عن علم وبصيرة، وأن لا نلتفت إلى هذه الأفكار الجديدة وهذه المناهج الجديدة وهذه الجماعات المتعددة. فلان أحسن من فلان، الجماعة الفلانية أحسن من الجماعة الفلانية، فلان مبتدع، فلان كذا، فلان كله شغل يغر الناس. ولا الإنسان يدخل في هذه الأمور، مسألة التكفير والتبديع والتفسيق جعل الإنسان شغله فيها وحمه فيها، يتعلم أولا حتى يعرف ما هو الفسق وما هي البدعة وما هي الردة وما هو التكفير، يتعلم قبل أن يتكلم، تفقه قبل أن تسوده أو تعلم قبل أن تسوده. إنسان أول شيء أنه في عافية من هذه الأمور، لا يشغل نفسه فيها ويضيع وقته فيها، وثانيا إذا ابتلي وكان لابد لا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة، ولا يكون الدافع له الهوى وبغض فلان والتقليل من شأن فلان، لا، يكون دافع له نصرة الحق وبيان الهدى، ولا يتكلم إلا بحسب الحاجة وحسب الضرورة. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله عز وجل يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح والهداية والتوفيق والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شكر الله لي فضيلة الشيخ صالح، وشكر الله سبحانه وتعالى أن يجعل سماعنا معه سماعا مرحوما وتفرقنا بعده وتفرقوا معصوما وأن ينفعنا بما سمعنا. هنا عبارات فضيلة الشيخ في شيخ الإسلام ابن تيمية بدنا أن ألقيت الضوء عليه وبارك فيه. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى 12466 عبارة حقيقة هي تعتبر يعني من أعظم الفوارق بين السائرين على طريقة السلف الصالح ممن من غيرهم. قال: صار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال، يرونه هو الحق، ويرون كفر من خالفهم في ذلك، فيصير منهم شوب قوي من أهل الكتاب بكفرهم بالحق وظلمهم للخلق. ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها، وإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا ينهون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتطوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. كلام جيد صادر عن فقه وبصيرة من إمام عرف الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله في وقت شدت فيه غربة الإسلام وظهرت فيه آراء المبتدعة والصوفية والقبوريين المعتزلة والجهمية، فهو رحمه الله يتكلم عن خبرة وعن واقع عاشه وعن فقه وبصيرة من الكتاب والسنة، وكأن هذا الكلام الذي قاله هو نفس الواقع اليوم، ما أشبه الليلة بالبارحة. الناس على قسمين، مضللون يريدون صرف الناس عن العقيدة الصحيحة وعن منهج السلف الصالح، فيهم الجهمية والمعتزلة والرافضة وأصحاب البدع والمقالات البدعية، وفيهم من يريد الرد على هؤلاء لكنه عن جهل، ليس عنده بصيرة، فلا يقع حجتهم بحجة صحيحة تبطلها. الرد إذا كان من جاهل فإنه يزيد الأمر سوءا، فلا للحق كما يقول الشيخ، لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا، وهذا هو واقعنا اليوم. دعاة ضلال ودعاة شر ودعاة فتنة ذهب ضحيتهم كثير من شباب المسلمين، والذين يردون عليهم الغالب، ما نقول كل الذي يردون عليهم، الغالب على الذين يردون عليهم أنهم ليسوا مسلحين بالعلم، يردون عليهم بجهل ولا يملكون أكثر من قول فلان ضال، فلان ملحد، فلان مبتدع، فلان، هذا ما يكفي، لازم أن تذكر الشبهة التي يدلون بها وأن تنقضها بعلم، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، علم الجدال لا يكون إلا بالعلم، لا يكون بالغيرة والحماس من غير علم. وكذلك التباس الحق بالباطل الذي ذكره الشيخ في آخر هذه الكلمة التي سمعناها، وهو أن بعضهم أو جماعة معينة منهم الآن يقولون يكفي اسم الإسلام، يكفي اسم الإسلام والانتماء إلى اسم الإسلام، ولا نفرق بين الناس ولو كان فيهم المبتدعة والقبوريين والصوفيين وأهل السنة والجماعة والمستقيمين، لا نفرق، ويقيسون الاختلاف في العقيدة على الاختلاف في المسائل الفقهية، هذا لبس للحق بالباطل. الاختلاف في العقيدة هذا لا يعذر به ويجب إنكاره، يجب إنكار الباطل فيه ورد الباطل في العقيدة، والحكم على المخالف في العقيدة بما يليق به، وإظهار شره للناس من أجل أن يجتنبوه يفضح بباطله، لا بد من بيان هذا. أما المخالف في المسائل الفرعية الفقهية التي هي مساغ للاجتهاد فهذه لا مجال، لا إنكار فيها، مسائل الاجتهاد الفقهية هذه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما لم يظهر الدليل، ما دام الأمر محتمل، فلان اجتهد في المسألة بكذا وفلان اجتهد فيها برأي آخر والمسألة محتملة ولم يظهر الدليل مع واحد منهم، فإن المسألة اجتهادية وكل يعمل بما يرى أنه هو الحق ويغلب على ظنه أنه هو الحق، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي ولله الحمد إخوة، وإن كانوا مختلفين في كثير من مسائل الفروع اختلافا لم يصدر عن هوى ولم يصدر عن جهل، وإنما صدر عن استنباط وعن علم، فهؤلاء إخوة لا يهجر بعضهم بعضا ولا يبغض بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعضهم، إخوة، إخوة في العقيدة، عقيدتهم واحدة، وإن كانوا مختلفين في بعض الاجتهادات الفقهية، هذا منهج السلف، هذا موجود حتى في عصر الصحابة، الاجتهاد في مسائل الفقه موجود حتى في عصر الصحابة، كان الصحابة يختلفون في بعض المسائل وهم إخوة مهاجرون والأنصار، لم يضلل بعضهم بعضا ولم يبغض بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا، وكل يعمل بما فله أجر واحد، صار مأجورا على كل حال باجتهاده. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة في هذا الموضوع ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني فيما اختلفوا فيه من مسائل الاجتهاد وأعذارهم في ذلك. ينبغي لطالب العلم أن يعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في مسائل الفقه. اختلاف في العقيدة لا يسوغ البقاء عليه ولا يمكن الاجتماع عليه أبدا. هذه الجماعة اللي تقول جمعوا الناس ولا تتكلموا في عقائدهم واكتفوا باسم الإسلام، هذا كلام ضلال، هذا يراد منه تمرير العقائد الباطلة على الناس وأن تكون سهلة ولا خطر فيه وبالتالي تقضي على الإسلام. لا، هذا خطأ وضلال، ولا بد من بيان العقيدة الصحيحة ونبذ العقيدة الباطلة والتنبيه عليها. رضوا أم سخطوا، شيء لا بد منه. الله تعالى أعلم. هنا عبارة أخرى صحيح، مسألة يعني يغرى بها الشاب كثيرا وهي مسألة الحاكمية، من الأوجه التي رد بها لها المسألة وجه نريد أن تغيركم الحلق عليه على قضية الحاكمية الجزء 16، أن قضية الحاكمية بمعناها الشمولي يجب أن تشمل كل الأمور الدينية والدنيوية، والدعوة إلى الله عز وجل عمل تعبدي يجب أن توفر فيه الشروط التي لا تقبل العبادة إلا بها، وهي شرطان: الإخلاص والصواب. فإذا كان عمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى ولم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن كان العمل مطابقا لطريقة الرسول ولم يكن خالصا لله فهو أيضا باطل. فنحن نريد حكم الله في هذا الموضوع في غيره، ونحن أولى من غيرنا بالتحاكم إلى الشرع، فلا يصح أن ندعو الناس إلى التحاكم إلى الشريعة ثم نتحاكم إلى التصورات الفطرية والسياسية، وإلا كان عملنا باطلا مهما كان إخلاصنا. نعم، الحاكمية مطلوبة لا شك، وإن كان هذا اللفظ ما هو صحيح من جهة العربية، الحاكمية إنما هو اصطلاح على ألسنة بعض الطوائف. كلمة الحاكمية هذا ليس صحيحا من ناحية القياس اللغوي، وإنما هم يريدون بالحاكمية هنا تحكيم الشريعة، النزاع بين الناس في أمور الخصومات في الدماء والأموال والأعراض، يريدون الحكم بين الناس في هذه الأمور في الدماء والأموال والأعراض وإقامة الحدود. هذا شيء طيب، لكن هذا فرع، والأساس هو العقيدة، الأساس هو العقيدة والتوحيد. فلا نذهب إلى الحاكمية بهذا المصطلح إلا بعد إقامة العقيدة الصحيحة وإنكار الشرك وإزالة الشرك ومظاهر الشرك من بلادنا. الحاكمية لماذا تكون في جانب دون جانب؟ لماذا تكون الحاكمية في الدماء والأموال والأعراض ولا تكون في العقيدة التي هي الأساس؟ لماذا لا يحكم الكتاب والسنة إلا في جانب ويهمل الجانب الآخر ويقال اسكتوا عنه، خلوا الناس على عقائدهم، خلوا الصوفي والقبوري والرافضي وعبدة القبور والمبتدعة، خلوهم لا تعرضوا له. المهم أننا نحكم الكتاب والسنة في المحاكم الشرعية في النزاعات والخصومات ونقيم الحدود ويكفي هذا. هذا الكلام هذا كلام متناقض ومتداع على أصله، ولا يمكن أن يتم هذا أبدا لأنه لم يبنى على أساس. فالحاكمية يجب أن تكون في جميع الأمور، في العقيدة أولا، حكم الكتاب والسنة في العقيدة حتى تصح العقيدة وتستقيم، وحكم الكتاب في الحدود والنزاعات والخصومات. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان مقتصرا على إصلاح العقيدة، لم يؤمر بإقامة حد الخمر، مع وجود الخمر ولم يؤمر بإقامة حد الزنا مع وجود الزنا، ولم يؤمر بقطع يد السارق مع وجود السرقة في مكة، لم يؤمر بهذا إلا بعد أن صلحت العقيدة، ولما هاجر إلى المدينة استقرت العقيدة نزلت عليه الشرائع وإقامة الحدود. الذي يريد المنهج السليم يرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى دعوة الرسول، ويرى كيف بدأت وكيف تطورت وكيف تدرجت وإلى ماذا انتهت النهاية، ويسير عليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. أما أننا ناخذ الحاكمية في جانب فرعي ونترك الحاكمية في الجانب الأصلي والعقيدة، فهذا من التغرير بالناس، تغفيل المسلمين، وهذا يراد به هدم العقيدة وعدم المبالاة بشأنها، وأنها شيء ثانوي، كل له أن يعتقد ما يشاء، يقولون كل يعتقد ما يشاء ما دام أنه ينتمي إلى الإسلام. هذا تناقض، الإسلام لا يقبل العقائد الباطلة، وليس هذا من الإسلام. كيف الإسلام بدون عقيدة صحيحة؟ لا يكون إسلاما. أساس الإسلام هو العقيدة الصحيحة، هذا هو أساس الإسلام. ثم ماذا يجي لو أقمنا الحدود والتعزيرات وحكمنا بين الناس في الخصومات في المحاكم الشرعية، ولو تركنا جانب العقيدة، تركنا الأضرحة، تركنا القبور، تركنا الصوفية، تركنا المبتدعة، ماذا ينفعنا قيام جانب وترك الجانب المهم؟ هذا لا يجدي على أهله شيئا. الله تعالى عبارة في المعلمي في تقديم كتاب الله الصمد عن الطريقة التي ممكن أن يعود بها المسلمون إلى عزهم. قال رحمه الله: قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخوف والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط، وإنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور: الأول، التباس ما ليس من الدين بما هو منه. الثاني، ضعف اليقين بما هو من الدين. الثالث، عدم العمل بأحكام الدين. وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة، العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشر والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرف الإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض. فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس، فإذا عمل الإنسان بما يسر عليه منها تاركا لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد، فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس ويرسخ اليقين ويرسخ العمل. وإذا كثر السالكون هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزور إن شاء الله. نعم، هذا كلام معناه صحيح. وهو أولا وجود الخلل في المسلمين، ووجود ضعف الإيمان، ووجود النقص الكثير، هذا لا شك فيه. ولكن ما هو علاجه؟ علاجه بأمرين: العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فإذا وجد هذان الأمران عولجت أمراض المسلمين. إذا قام العلم النافع بفقه الدين ثم تبعه العمل الصالح، فإنه في ذلك تزول هذه الآفات عن كثير من المسلمين. وإن وجد شيء منها في بعضهم فإنها تعالج. العلم النافع إنما يكون بالفقه في الدين من الكتاب والسنة، لا من رأي فلان وقول فلان. فليس العلم قال فلان وقال فلان وأفتى فلان، العلم بما دل عليه الكتاب والسنة، كما قال العلامة ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان، هذا هو العلم الصحيح. العلم ليس هو بقول فلان وقول علام وفتوى فلان، العلم هو الميزان كتاب والسنة، قال الله قال رسوله قال الصحابة، لأن الصحابة هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنه، هم أولي العرفان. والآخر يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نسبة للخلاف شفاعة بين النصوص وبين رأي فقيه؟ هذا هو العلم. العلم الصحيح هو ما كان كذلك. والعمل الصالح هو لا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يكون فيه قصد لغير الله، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. والشرط الثاني أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة، ليس فيه خرافة. ما قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله أسلم وجهه لله هذا هو الشرط الأول وهو الإخلاص. أسلم وجهه يعني أخلص نيته وقصده واتجاهه إلى الله عز وجل، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، إنه بعث بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. هذا الكلام صحيح. شخص المرض ثم ذكر العلاج. المرض هو الانقسام والفرقة والاختلاف وخفى هذا الدين على كثير من الناس أو التباسه عليهم. والعلاج هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بما فيهما، وذلك هو العلم النافع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال يا شيخ مصطفى الأخوان شوي نجيب قهوة. لا تعبنا، نبي قهوة شوي. لا تعبنا، نبي قهوة شوي. لا تعبنا، رحمة الأخوة. قل إذا شغل كيف شغل كيف تعالي عندك. صباح بارك الله فيك. طال الصوت ذا مستخفى سر دقيقة بعد غير نقص. لا لا أصبر، تحلي عندك المساحة اللي ورق. طيب حبذا لو أنه يعني حصل نوع دورة ولو مصغرة يعني يلقي فيها مشايخ، يعني هذا يلقي درسا في التوحيد، هذا يلقي درسا في مثلا الفقه، وهذا يلقي درسا، ونتوقع بإذن الله يعني أن يحصل لها جمع كبير من طلبة العلم خصوصا في الصيف. ودنا لو أنكم مثلا رأيتم ذلك واقترحتموه على هذا الفضيلة. أولا وجود المشايخ في الطائف لا شك أنه فرصة عظيمة، وهم أيضا ولله الحمد قائمون بدروس في الطائف في مساجد الطائف، دروس مرتبة، ويحضر عندهم عدد كثير من الطلاب يأتون من الطائف ومن خارج الطائف، من جدة ومن المناطق المجاورة ومن مكة، يحصل خير كثير. لكن هذا في المنطقة نفسها، ولكن الذي أشار إليه الشيخ عبد الله أن تكون أوسع من ذلك، تكون دورة يعلن عنها ويحصل لها ترتيب ومنهج. وهذا في نظري أنه من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها تقوم بتنظيم هذه الدورة في الطائف، وتطلب من المشايخ المشاركة فيها. وإذا نظمت وقامت الوزارة في تنظيمها واستدعاء الطلاب وتسكينهم والعناية بأمورهم حصل الخير الكثير. نبدأ بفضل يمين لأن السؤال بالسؤال، لكن نرجو عدم التكرار يا أخوانا. هذا كلام جاهل. قال أن الشيخ أخطأ، هذا ما في شيء، لا على الشيخ ولا على القائل. إذا كان الخطأ صحيح، إذا كان القائل عالم، إذا كان القائل عالما يعرف الخطأ من الصواب، فلا مانع عنده يقول فلان أخطأ في كذا والصواب كذا وكذا، إذا كان هذا عن علم وأيضا عن إخلاص، ما هو عن هوى تشهي. ما يبين إلا خطأ اللي هو يبغض، أما اللي ما يبغض ما يبين خطأ. فلا بد من شرطين: أولا يكون أيضا تخطيء بعلم، والثاني أن يكون الدافع له هو إرادة الحق ولا يكون فيه تغرض للشخص نفسه. ما في مانع، الإنسان يخطي، كل يخطي ويصيب، إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم معصومون بحسمة الله لهم. أما من عداهم فهو يخطي ويصيب، لا شك في هذا. ليس هذا عيبا في العالم أنه يخطي إذا بذل وسعه واجتهد أخطأ ليس معصوما، ولا ينقصه إذا قيل إن فلان أخطأ والصواب كذا، هذا ما فيه نقص. أما أنه يقول إني أبغض كل من قال إن فلان أخطأ ويريد إنه ما يبين الخطأ، هذا الكلام هو الضلال. يعني هذا معناه إنه ما يبين الحق، وأنه يترك الفرصة للأخطاء العلمية أنها تروج على الناس، هذا أمر خطأ. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبينون الخطأ من الصواب من آرائهم رضي الله عنهم، غيرهم من العلماء يبين بعضهم خطأ بعض، والدافع هو بيان الحق والنصيحة للخلق، هو بالدافع الهوى ولا التشهي، لا غلاظة في بيان الخطأ، ولا يكون في هذا نقص على الإنسان الذي أخطأ إذا بين له خطأه، ما في نقص عليه.